بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في قضاء حوائج المسلمين وإدخال السرور عليهم، وما جاء في من شفع فأهدي، وما جاء في من شفع فأهدي من التحذير أو من العقوبة، من الترهيب من أن يشفع الإنسان فيهدى إليه فيقبل، بل تكون الشفاعة لوجه الله سبحانه وتعالى. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وزاد فيه رزين العبدري: ومن مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزول الأقدام. ولم أرى هذه الزيادة في شيء من أصوله، إنما رواه ابن أبي الدنيا والأصبهاني كما سيأتي، وهي روايات ضعيفة، لكن أصل الحديث في الصحيحين: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، فهو لا يتولى ظلمه بنفسه ولا يتركه لمن يظلمه، بل يحميه ويمنعه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فمن أسلم مسلما لعدو له وهو يعلم أنه يظلمه ويعتدي عليه وهو قادر على منعه، فهذا قد فقد معنى الأخوة الإسلامية. فمن أهم معاني الأخوة أن يدافع المسلم عن أخيه، وأن لا يتركه مظلوما وهو قادر على نصره. أما إذا كان عاجزا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر من ظلم من أصحابه، كما قال عليه الصلاة والسلام لآل ياسر: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. فهذا أيضا نوع نصرة، تأييد معنوي كما يسمونه في زماننا. فلا بد على الأقل أن يكون هناك شعور بالتعاطف مع المسلم، وعدم الموافقة على ظلمه، وعدم الموافقة على الاعتداء على حرمته، ونسأل الله العافية. لأن كثيرا من الناس ربما يرضى بأذية المسلمين، أو يعاون عليها، أو يباشر الظلم، كمن يحاصر المسلمين مثلا مع الكفار، أو يأذن للكفار في المرور من أجل أن يتمكنوا من الوصول إلى المسلمين، أو يدعمهم بطعام وشراب وسلاح وإمدادات حتى يحتلوا بلاد المسلمين، فإن ذلك معلن بفقدهم أخوة الدين، أنهم ليسوا إخوانا للمسلمين. فكل مسلم أخ لأخيه المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، أن يكون الإنسان كان هنا تامة، بمعنى وجد. من كان في حاجة أخيه يعني صار في حاجته، كان ولد في حاجة أخيه، صار يسعى في حاجة أخيه، فالله سبحانه وتعالى يكون في حاجته، يقضي له حاجته، لأنه سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن كان الله في حاجته قام، كان له أحسن مما يكون في حاجة نفسه، وقضى له أفضل مما يختار لنفسه، وهو سبحانه وتعالى الغني الكريم. هذا فيه الترغيب في قضاء حوائج المسلمين، لكل مسلم يكون ساعيا في قضاء حاجة إخوانه المسلمين، وهذا يشمل من كان معينا من قبل الدولة الإسلامية أو حتى غيرها، فإن كون الإنسان في مصالح المسلمين وفي حوائجهم هو أمر عام في أي مكان وفي أي زمن يثاب هذا الثواب، سواء كان معينا حتى لو كان يأخذ أجرة أو كفاية من بيت المال، فإنه طالما أدى هذه الخدمة وأدى وقام بهذه الحاجة كما ينبغي فقد دخل في عموم الحديث. ومن كان متطوعا كان أكمل، فإن من يتطوع بقضاء حوائج المسلمين ونفعهم فإنه مأجور أجرا تاما. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والكربة الشدة والضيق الذي يحصل له، أن يفرجه أن يزيله أو يخفف عنه أو يهون عليه أو حتى يعضده ويشعره بأنه متألم لألمه، فإن ذلك بلا شك كله تهوين وتفريج، بخلاف من يرى كروبات المسلمين ولا يشعر أحد منهم بأنه حتى يتعاطف معهم أو أنه يتألم لألمهم أو يفرح لفرحهم أو يحزن لحزنهم، وهذا أمر عظيم لا بد وأن يسعى فيه كل مسلم، أعني أن يكون ساعيا في تفريج كروبات المسلمين بما يقدر عليه ليفرج الله عز وجل عنه من كروبات يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وهذا يشمل ستر عورته الظاهرة بأن يكسوه، ويدخل في هذا من يدعو إلى الحجاب، فإن ذلك فيه تسبب في ستر المسلمات، وهذا أعظم أهمية من ستر الرجال لما في كشفهن من الفتنة. ويشمل الستر الباطن، وهو ستر عورة باطنة، ستر عيب وفضيحة وشيء يتأذى من كشفه، ذنب أو عيب أو أزمة معينة، كل من ستر مسلما فلم يفضحه عند إخوانه كان داخلا في هذا الحديث ستره الله في الدنيا والآخرة أو ستره الله يوم القيامة. وكلا الحديثين صحيح، اللفظين صحيح، يستره الله عز وجل في دنياه فلا يفضحه فيها، ويستر عورته الظاهرة فلا تنكشف كذلك، ويستر أهله ونساءه فلا تعرضن للتكشف والفساد، ويستره الله يوم القيامة بستر عورته بأن يكسوه الله عز وجل في من يكسو من عباده المؤمنين، فإن الخلق يبعثون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. ثم يبدأ قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، فهذا دليل على أن الخلق يكسون يوم القيامة، المؤمنون يكسون يوم القيامة، أولهم إبراهيم عليه السلام. فمن ستر مسلما ستره الله عز وجل يوم القيامة، وكذلك يستره الله في الدنيا بأن يعمي الناس عن عيوبه وذنوبه وزلاته، ويستره يوم القيامة فلا يفضحه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، بل يضع عليه كنفه وستره ويقرره بذنوبه ويغفرها له، ويعطى صحيفته بيضاء نقية بيمينه فيقول ها أقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهذا كما ذكرنا يشمل حتى تخفيف الكربة، حتى المواساة بكلمة، فإن ذلك من التنفيس، فإن إنسان مهموما لو ربطت على كتفه وهونت عليه الأمر وقلت له إن شاء الله يأتي فرج حتى ولو لم يكن من شيء، لكن تهون عليه من همه وغمه، وحزنه تصبره تذكره بالثواب في المصيبة، فإن ذلك نوع تنفيس فضلا عن إزالة الكربة لمن يستطيع إزالتها بالكلية أو يخفف عنه مما هو فيه كقضاء دين أو جزء منه أو معاونة فيما يحتاج أو رفع ظلم عنه أو غير ذلك. يقول: ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والتيسير على المعسر يكون إما بمزيد الإمهال، يعني يمهله وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، أو أن يكون بالوضع عنه بأن يضع عنه جزءا من الدين أو يضع عنه الدين كله، فكل ذلك تيسير. فمزيد الأجل نوع تيسير، ووضع جزء من الدين نوع تيسير، ووضع الدين كله هو أكمل التيسير. وهذا من أسباب اليسر واليسار والسعة في الدنيا، كما أنه من أسباب يسر الحال يوم القيامة. يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. وهذا على يعني هذه الرواية أظهر في معنى الستر الباطن، يعني يستر العيوب والزلات. ومن ستر على مسلم في الدنيا، لأنه قال ستر على مسلم، أما ستر مسلما فهي تحتمل الظاهر والباطن معا. ستره الله، ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد، الله يعين العبد، يكون سبحانه وتعالى في عونه، بمعنى أنه عز وجل يعينه، ومن أعانه الله قضى حاجته. ما كان العبد في عون أخيه. فإذا كانت لك حاجة ولك يعني ضرورة من الضرورات تحتاجها من الله سبحانه وتعالى، فابحث عن أخ لك مسلم وكن في عونه، فإن الله عز وجل يكون في عونك. الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي واللفظ له والنسائي وابن ماجه والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. حديث ضعفه الشيخ المنذري وضعفه الشيخ الألباني، مع كونه مشهورا جدا على الألسنة، يكتب على جدران الحوائط، على الحوائط والجدران وداخل اللوحات، خصوصا في من كانوا من الموظفين العامين، أقرأه ليعلم ضعفه. إن لله خلقا خلقه الله لحوائج الناس، يفزع الناس إليهم في حوائجهم، أولئك الآمنون من عذاب الله. الحديث من رواية الجهم ابن عثمان ولا يعرف ومجهول، رواه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده مرسلا، وروي عن ابن عمر ضعيف بإسناد ضعيف. وحديث يحتمل التحسين، الشيخ الألباني حسنه، قال: روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير والأوسط، ولو قيل بتحسين سنده لكان ممكنا. فيه أبو عثمان الحمصي ضعفه الأزدي ومحمد بن حسان السمتي وثقه ابن معين وفيه دين، بمعنى أن هناك أقواما أنعم الله عليهم نعما لكي يبذلوها للخلق، لكي يبذلوها للعباد، يقرهم في النعم ما بذلوا هذه النعم وأنفقوا وجادوا وأعانوا العباد على حوائجهم، فإذا منعوا هذه النعم واختصوا بها لأنفسهم نزعها الله عز وجل منهم وجعلها في غيرهم. ومثله في المعنى مع ضعفه، هو أيضا حديث الماضي ضعيف لكن المعنى متكرر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عظمت نعمة الله عز وجل على عبد إلا اشتدت إليه مؤونة الناس، ومن لم يحمل تلك المؤونة للناس فقد عرض تلك النعمة للزوال. روي عن عائشة رواه ابن أبي الدنيا والطبراني، بمعنى من نعمة الله العظيمة على العبد أن يكون في حاجة العباد، أن يجعله الله سبحانه وتعالى في مؤونة الناس في قضاء حوائجهم. من لم يحمل مؤونة الناس، من لم يحمل همهم ويحاول تفريج وقضاء حوائجهم، فإن الله ينزع منه تلك النعمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال. رواه الطبراني بإسناد جيد. هذا أجود من الذي قبله. ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه، جعلها سابغة يعني كاملة تامة، ثم جعل من حوائج الناس إليه، ما جعل الناس يحتاجون إليه، فتبرم ضاق من ذلك، فهو لم يرى نعمة الله عليه في الحقيقة، وشعر أنه الذي يملك ذلك، وأنه ينفق من عند نفسه، وأنه يعطي من عند نفسه، فعند ذلك هذا يعرض تلك النعمة للزوال، عرض فقد عرض تلك النعمة للزوال. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مشى في حاجة أخيه كان خيرا له من اعتكاف 10 سنين، ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق، كل خندق أبعد مما بين الخافقين ما بين المشرق والمغرب. رواه الطبراني في الأوسط والحاكم، وقال صحيح الإسناد، إلا أنه قال: لأن يمشي أحدكم مع أخيه في قضاء حاجته وأشار بأصبعه، أفضل أن يعتكف في مسجد هذا 2 شهر. الحديث ضعيف، وهو يذكر في فضائل الاعتكاف لكن لا يثبت في الاعتكاف فضائل الاعتكاف حديث صحيح، ولا ده ولا ده، الاثنين ضعف. أشار رحمه الله الإمام المنذري إلى ضعف الأحاديث الواردة في من مشى في حاجة أخيه حتى يثبته الله، لو ثبت الآن عبدا في حاجته ثبت الله له مقام يوم ذو الأقدام، والمعنى داخل في الأحاديث الصحيحة لكن اللفظ بهذا ضعيف. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله في حاجة العبد ما دام في حاجة أخيه. رواه الطبراني ورواته ثقات. أرضو مجموعة أحاديث ضعيفة روية عن أنس. طبعا الإمام المنذري بيّن في أول الكتاب أن ما يصدره بروية فإنه حديث ضعيف. روي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج خلق من أهل النار فيمر الرجل بالرجل من أهل الجنة فيقول: يا فلان أما تعرفني؟ فيقول: ومن أنت؟ فيقول: أنا الذي استوهبتني وضوءا فوهبت لك، فيشفع فيه. فيمر الرجل فيقول: يا فلان أما تعرفني؟ فيقول: ومن أنت؟ فيقول: أنا الذي بعثتني في حاجة كذا وكذا فقضيتها لك، فيشفع له فيشفع فيه. في الوضوء الماء الذي يتوضأ به. يخرج خلق من أهل النار يعني من النار بشفاعة بعض الشافعين من أهل الجنة، يمر الرجل بالرجل من أهل الجنة فيقول له ذلك والله أعلم. إذا أدخل حرم الله صور أهل الجنة على النار فيدخلون النار ليخرجوا من أذن الله لهم في أن يخرجوه من النار من عصاة الموحدين، فمن أسباب الخروج من النار قضاء حوائج المسلمين. حديث رواه البخاري ومسلم، آتي عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة. قيل أرأيت إن لم يجد؟ قال يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. يعتمل يعني يعمل، يشتغل بيديه فينفع نفسه بقضاء حوائجه من طعام وشراب وكسوة وكذا حوائج أهله، ويتصدق. هذا العمل مطلوب، تعمل لكي تكتسب وتتصدق. قال أرأيت إن لم يستطع؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. يعين ذا الحاجة الملهوف، الملهوف على حاجته، الذي عنده لهفة تطلع شديد ينتظر قضاء هذه الحاجة. قال قيل له أرأيت إن لم يستطع؟ قال يأمر بالمعروف أو الخير. قال أرأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنها صدقة. الكف عن الحرام فعل، وهذا من أعظم ما يستدل به على أن الترك فعل. كف النفس عن الشر، يمسك عن الشر فإنها صدقة. في رواية قال وما تريد أن تجعل في صاحبك شيئا من الخير، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو وما تريد أن تدع لصاحبك شيئا من الخير يمسك عن الشر فإنها صدقة. حديث ضعيف مشهور جدا أيضا عن أبي قلابة أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدموا يثنون على صاحب لهم، يثنون على صاحب لهم خيرا. قالوا ما رأينا مثل فلان، ما رأينا مثل فلان هذا قط، ما كان في مسير إلا كان في قراءة، ولا نزلنا في منزل إلا كان في صلاة. قال فمن كان يكفيه ضيعته، حتى ذكر ما كان يكفيه أموره التي تضيع لو تركت حتى يتفرغ للذكر، ومن كان يعرف جمله أو دابته. قالوا نحن. قال فكلكم خير منه. حديث ضعيف ولن كان مشهورا يعني، ولكن الصحيح أن الإنسان لا يلقي كله على غيره، يعني المعنى حسن لكن الحديث ضعيف. الإنسان لا ينبغي أن يلقي حمله على غيره، فهو بمنزلة المستشرف السائل حين يدع أعماله يؤديها له غيره. هو زي ده. حديث حسنه الشيخ الألباني له طرق كلها ضعيفة لكن طرقه كثيرة وأحد وشواهده أكثر. قصدت أن شواهده كثيرة. روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله؟ فقال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينها أو تطرد عنه جوعا، ولا أن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. وضعفه الشيخ المنذري وحسنه الألباني. الشواهد من مسألة إدخال السرور كثيرة، منها رواية عائشة من كان وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان في مبلغ بر أو تيسير عسير أعانه الله على إجازة الصراط يوم القيامة عند دحض الأقدام. وفي الرواية الأخرى من حديث أبي الدرداء: من كان وصلة لأخيه إلى ذي سلطان في مبلغ بر أو إدخال سرور رفعه الله في الدرجات العلى من الجنة. وكل ده ضعيف، ولكن هو حسن حديث عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي أخاه المسلم بما يحب ليسره بذلك سره الله عز وجل يوم القيامة. رواه الطبراني في الصغير بإسناد حسن، وأبو الشيخ في كتاب الثواب. وروي عن الحسن بن علي مرفوعا: إن من موجبات المغفرة إدخالك السرور على أخيك المسلم. حديث آخر: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت له حاجة. اللي هو الحديث اللي هو على حديث عبد الله بن عمر: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وهذا المقصود به أنفعهم للمسلمين الذين يسر الله عز وجل قضاء حوائج المسلمين. وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. أحب الأعمال إلى الله تعالى أي بعد الفرائض إدخال السرور على المسلم، وهذا ورد في حديث ضعيف، لكن هذا كما هو واضح له شواهد كثيرة، لأن إدخال السرور على المسلم هو من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. قال: أمثلة على ذلك: تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، ومن كظم غيظه ولو شاء يمضيه أمضى، ولو شاء يمضيه أمضى، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شفع شفاعة لأحد فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الكبائر. رواه أبو داود عن القاسم بن عبد الرحمن عنه، صححه الشيخ الألباني أو حسنه، وحسنه ابن حجر أيضا: من شفع لأخيه شفاعة، من شفع شفاعة لأخيه فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الكبائر، في بعض الروايات من أبواب الربا. وهذا دليل على عدم جواز أخذ الأجرة على الشفاعة، لا يستغل جاهه عند الملوك والسلاطين وذوي الولايات في قضاء حوائج المسلمين المباح، نسأل الله العافية. فهذا فضلا عمن يشترط مبالغ معينة وأموالا طائلة لكي يقضي حاجات المسلمين بشفاعته. إذا كانت الهدية محرمة فكيف بما يطلبونه مثلا للتعيين في وظائف، وخصوصا يزداد الأمر سوءا وقبحا أن لا يكون المشفوع فيه مستحقا، فيعينه مثلا في وظيفة لا تناسبه ولا يناسبها وليس أهلا لها، ويضر المسلمين وجوده فيها لأنه غير كفء لها، ولكن لأجل الرشوة التي أخذها يشفع بجاهه الذي يزداد به من الله بعدا حتى يعين أو حتى يعني تقضى حاجة هذا الرجل غير المشروع. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الإخوة بالخارج الذين يتكلمون في المحمول أثناء الدرس قد اعتدوا على حق إخوانهم. الأخ يقول: ضقنا ذرعا بإخواننا الذين لم يعلموا حق المدرس وحق إخوانهم في سماع الدرس، والتركيز، فيتكلمون في تليفوناتهم أثناء الدرس، فإن تنازل الشيخ عن حقه فلسنا جميعا ممن تنازل عن حقه. فالإخوة تتقي الله سبحانه وتعالى اللي خارج المسجد خصوصا، لأن المسجد لا يتسع للإخوة، فيوجد إخوة في الخارج. الخارج ده يعني لهم حق أن يستمعوا الدرس من كان في الخارج، فمن أراد أن يتكلم فليبتعد حتى لا يسمع صوته، ثم بعد ذلك إن شاء يتكلم، ولا ننصحه بذلك، فإن من أعرض أعرض الله عنه. كلام النبي عليه الصلاة والسلام والآيات التي يتلى تفسيرها، التي تتلى ويتلى تفسيرها، لا ينبغي أن تقوم لكي تجيب على التليفون، أجل الإجابة على التليفون واجعله صامتا حتى ينتهي الدرس. عليكم السلام. حكم الوديعة التي يتم وضعها في البنك ويتم الصرف على العمارة من الفوائد. البنك الربوي هذا من أكل الربا، لأن صيانة العمارة من مسؤولية أصحابها، وهذا جزء من المال تدفعه، فتكونك تدفعه من الربا هذا أمر محرم. إذا كان بنك إسلامي فالأمر يعني إن شاء الله يكون أهون، وأنا أنصح بأن يلتزم الأخ صاحب الشقة بالمبلغ الشهري الذي يحتاجونه كل شهر، ويدفعهم لهم سنويا أو غير ذلك أو حتى شهريا. يقول لهم انتوا دلوقتي عايزين وديعة 2000 جنيه، بتطلع ربح كام عندكم في البنك؟ بتطلع ربح مثلا 200 جنيه في السنة، يبقى أنا هدفع لكم كل سنة ايه 200 جنيه. عايزين كل شهر يبقى 200 جنيه على 12، يبقى أنا هدفع لكم كل شهر هذا الايه المبلغ. ولا يجعل هذه الوديعة، وإن أصروا فليكن في بنك إسلامي، لأن البنك الإسلامي ملزم بالتعاقد بأن يتعامل مقتضى الشريعة، وهيئة الرقابة الشرعية هي المسؤولة. نحن نعلم وجود مخالفات، لكن التعاقد يتم على وفق الشرع، على الالتزام بالشرع يعني. يقول ذهبت إلى مكة بزيارة أتتني من أحد الشركات لكي أعمل لديها، وقررت في نفسي أن أعتمر أولا، فإن وفقني الله واتفقت معهم كان خيرا، وإن لم أتفق معهم فقد من الله علي بالعمرة، هل عمرتي إن شاء الله مقبولة؟ نعم إن شاء الله مقبولة، لا حرج عليك في ذلك، بل ما كان ينبغي لك أن تدخل مكة بغير إحرام، أولى بك. ما حكم أخذ البنت الدروس الخصوصية إذا كان أخوها سيجلس معها أو أمها أو أختها أو أمها أو أختها؟ أنا أنصح أن تأخذ دروسا عند معلمة، ولا أنصح بدروس لدى المدرسين، خاصة أن كثيرا منهم شباب، وخصوصا أن كثيرا منهم غير مأمون، والفتن في هذا كثيرة قد انتشرت، وقد وقعت وقائع فظيعة من جراء هذا الأمر، وخصوصا مع الخلوة، ولا يكاد يسلم الأمر غالبا من نظر، خصوصا مع التكرار، من نظر المدرس إلى الطالبة والطالبة إلى المدرس، ولا حاجة إلى ذلك أصلا. يعني لماذا تأخذ دروس خصوصية؟ عشان تجيب مجموع، عشان تخش جامعة، عشان تعمل إيه؟ عشان تأخذ شهادة، عشان تقعد في البيت، أو في الحقيقة عشان تتجوز بيها. ودي الحقيقة التي لا شك فيها، أن معظم الشهادات الجامعية لا قيمة لها ولا أثر لها، إلا الجاه الاجتماعي، الوجاهة الاجتماعية، ومثل هذا في الحقيقة أمر مضر أكثر منه يعني نافعا، أكثر منه يعني مضر أكثر، ضرره أكثر من نفعه، ومثل هذا لا ينبغي أن يكون. وسيرزقها الله عز وجل من فضله رجلا صالحا إن هي تركت ذلك لله. طبعا إذا أمنت الفتنة وما أراها بمأمونة في هذه الأحوال، وكان المدرس كبيرا في السن، أو على الأقل رجل متزوجا ذا خلق عال يغض وصره، ويعني امتنعت الخلوة، وكانت الفتاة أيضا كذلك ذات حياء وملتزمة بغض البصر، وما أظن كل ذلك يتحقق أيضا، إذا كانت الشروط التي ذكرتها متوفرة فليس بمحرم. نعم مجموعة بنات زي كده برضه، بس أهون من الواحدة. لكن قد وقعت وقائع أظنكم كلكم سمعتم بها، يمارس مع يعني تحرشات جنسية هؤلاء المدرسون في بيت الأسرة مع عدة من البنات، ونسأل الله العافية، والكل يتستر. استغفر الله. دعاء الاستخارة يكون قبل التسليم من الصلاة أو بعد التسليم؟ الصحيح أنه بعد التسليم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليصلي إذا هم أحدكم بأمره فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. يعني ركعتين، متى تتم الركعتين؟ بالتسليم. لو أنه أحدث قبل التسليم لبطلت إيه؟ الركعتين. ويأسش مصلى ركعتين، ويأسش ركع ركعتين، فيصلي ركعتين يبقى لغاية ما إيه؟ ما يسلم ثم ليقل. دخلت المسجد في صلاة الجمعة والمؤذن يؤذن، هل أصلي تحت المسجد أم لا؟ تصلي تحت المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا كان هذا في الخطبة المأمور بسماعها والإنصات لها، وهي من ذكر الله الذي قال الله فاسعوا إلى ذكر الله، فهي أولى من الأذان في الاستماع إذا كان مأمورا بها أثناء الخطبة بالركعتين، فهي أثناء الأذان أولى. إذا صلى بجانبي على يساري أحد يسبقني، هل يجوز لي أن أتم به بعد انتهاء الإمام؟ إذا كان في نفس عدد الركعات ودخل قبلك لكن في نفس الركعات جاز لك ذلك. وإذا كنت في يعني لم تدرك شيئا من الصلاة فيجوز لك أن تأتم به، والله أعلم، لأن هذا أولى من أن تصلي منفردا وقد فاتتك الجماعة لأنك لم تدرك إلا التشهد الأخير. إذا دخلت المسجد وقت الكراهة هل أصلي تحت المسجد؟ نعم، لأن هذه صلاة لها سبب، وقد ذكرنا أن الصلاة أثناء الخطبة وهو وقت تكره فيه الصلاة وربما تحرم صلاة النافلة، ومع ذلك شرعت ركعتي تحية المسجد، شرعت صلاة ركعتي تحية المسجد، فأوقات الكراهة أخرى كذلك. هل يجب على الرجل الذي يتزوج من الثانية أن يخبر زوجته الأولى؟ لا يجب عليه ذلك، ولكن يجب عليه أن يقسم، ويجب عليه أن يعدل، فإن كان قادرا على ذلك فليفعل. يبيت كل ليلة عند يبيت ليلة عند هذه ليلة عند هذه، يعني التانية مش هتعرف كل ليلة وليلة هتعمل إيه يعني. إذا كان يعني لا يستطيع العدل فننصحه أن لا يتزوج. نعم، لا ما يلزمش يعرفها بالزواج، ده في القانون الباطل بتاعه، ولكن كما ذكرت يلزمه أن يعادل بينهما. كونه لا يعدل طبعا التانية تبدأ بالموضوع بأننا إيه، أنا راضية بأن أنت تيجي لي ساعة في النهار وتعالى لي زي ما ربنا يسر لك، وما تقول لهاش عشان ترضى، وبعد شوية يبدأ الأمر إيه، لا أنا عايز حقي، وده حقها فعلا، والاشتراط في ذلك لا يجوز، يعني يقول لها بشرط ان انا ما جيتش عندك مش حبيت، هذا الاشتراط محرم، زي الربا بالضبط كده. لو واحد تنازل وعطى زيادة عند القضاء يبقى ايه؟ احسنه القضاء. لو اشترط يبقى ايه؟ يبقى ربا حرام. لو قال له هتديني كام، فلو هو اشترط او هي يعني هي تنازلت، من تنازلها ده يؤثر فيما مضى، لا يؤثر في الايه؟ في المستقبل. يعني من ساعة ما تقول له اعدل يلزمه ليه؟ العدل. ما طب والله احنا متفقين، دي كلام نسوان، من حق النسوان هم يرجعوا في كلامهم، ماشي كده؟ مش بيقولوا مش كلام، هي حقها شرعا كده، تنازلت عن حقها فيما مضى، من حقها ان تطالب ان حق ده بيتجدد تلقائيا كل يوم، كل ليلة يتجدد، والليلة يتبعها اليوم. اللي عايز يتجوز يبقى خلاص يتجوز، يبقى يكون رجلا ويتزوج. اما يعني ان يبدا حياته بنوع من الخلل فهذا ليس مقبول. زواج المسيار ده زواج يشترط فيه شروطا باطله، صحيح مع بطلان الشروط. زواج المسيار ده اللي هو بيشترط ان هو لا ينفق ولا يبيت ولا يفعل شيئا إلا أنه يأتي ساعة أو ساعتين يقضي حاجته وحاجتها وينصرف، طبعا ليس هذا هو البيت المسلم المستقر الذي فيه السكينة والمودة والرحمة، ولكن هذا الزواج كما ذكرت صحيح والشروط باطلة. بمجرد أن تطالبه بالنفقة يلزمه النفقة، تطالبه بالسكنة لأن هو بيبقى دايما عند إيه في بيتها، هو زوج من السيارة ده اللي بيسموه زوج من السيارة هو ماشي كده يعني، هي قاعدة في بيتها أرملة ولا مطلقة وعندها مسكن، فيقوم هي من حقها أن تطالبه بالمسكن. أول ما تقوله يلزمه أن إيه أن يفي، يقول لك طب أول ما تقوله كده هيطلقها، أول ما تقوله يجب الأول أن يعدل ويعطيها حقها. من ضمن الطلاق المحرم طلاق صاحبة النوبة قبل نوبتها، لما يكون واحد عنده كذا واحدة ما ينفعش يطلق واحدة قبل ما يديها إيه نوبتها، لأنه حيأتي يوم القيامة وشقه مائل، لأن كده ما عطاش حقها، يديها حقها وبعدين يطلقها، فلا بد أن يفي بهذا الأمر. شخص خرج في سبيل الله وما وصل إلى معركة ولا مجاهدين، ما حكم إذا قتل أو قبض عليه ثم سجن؟ الله يؤجر إن شاء الله، لكن العبرة بأنه ليس الأمر بالأماني، لأن كثيرا من الشباب يعني تغره أحاديث على النت ويقع في مصايد المخابرات الواسعة العالمية التي تتعاون مع بعضها، يصطادون الشباب الطيب الحريص على الخير، ونهايتها إلى سجون بلادهم في الأغلب، أو سجون أسوأ من بلادهم إن كانت دول أوروبية ولا حاجة، بقى سجون غيرها التي يعني نسأل الله العافية. فلا بد أن يكون هناك انتباه، ثم لا بد أن يعلم أن الحركات التي يعني في البلاد، الحركات المجاهدة في البلاد المحتلة الصادقة في ذلك عامتها لا تحتاج إلى رجال، لأن عندهم من الشباب ومن المقاتلين من لا يبدون لهم سلاحا ولا يبدون لهم دورا، وإنما الذي يعني يطالب في الغالب بالشباب بأن هذا فرض عين لابد أن تخرجوا منظمات معلومة لها يعني كراستها في المصالح التي لا تنظر إلى مصالح باقي المسلمين، هي لها تصور معين وأهداف معينة، وهي التي تحتاج إلى هؤلاء الشباب. الحقيقة أن أهل البلاد أنفسهم يعلمون أن عندهم أضعاف وضعف، يعني على سبيل المثال في فلسطين الشباب يتحرك شوقا لكي يبذل، نعم صحيح، ولكن الحركات المجاهدة في فلسطين في غزة مثلا وفي غيرها عندها من الشباب من لا تستطيع أن تسلحها، عندهم من يعني المستعدين مثلا للعمليات الاستشهادية كما يذكرون. أنا كان وأنا في سنة 2002 في الحبس، الإخوة أحد الإخوة كان معي من حمد يقول لك احنا عندنا قائمة بألفين واحد مستنين دورهم، مستنين دورهم لما يجي دورهم لعملية استشهادية، وما جاش دور واحد فيهم، 2001 مستنيين، فانت هتروح تعمل ايه؟ انت 2002 2001. فمثل هذا الكلام انت عليك دور كبير. في الحقيقة ان الاخوة يفتقدون في هذه الاماكن غالبا الى يعني علماء والى دعاء والى قضاء، لانهم قد يسيطرون على اماكن يعني يلزمهم اقامة حكم الشرع فيها، يعجزون في الغالب، او يتبعون الهوى في كثير من الأحيان، أو يتبعون الجهل، أو يقلدون من لا يصلح، فترتب على ذلك من الفتن والفساد ما الله أعلم به. فمثل هذا نقول حصل ما يحتاج إليه المسلمون في ظروف مهيئة أفضل ما تكون، ثم اسأل الله عز وجل أن يرزقك الشهادة. العمليات دي عمليات الاستشهادية يعني إذا كان فيها مصلحة للمسلمين لا تتحقق إلا بذلك، جازت وصحت وكان صاحبها إن شاء الله من الشهداء. الآخر يتكلم في التليفون بيعتذر للإخوة ويرجو مسامحتهم، فالإخوة يسمحون إن شاء الله على وعد بأن يمتنع هو وإخوانه عن الحديث في التليفون. أقول هذا أستغفر الله.